العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك يا نعم المولى ويا نعم المجيب. وصلنا في الأبواب التي تعرب بالعلامات الفرعية النائبة عن العلامات الأصلية إلى الأمثلة الخمسة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما، وتفعلين فترفع بثبوت النون، وتجزم وتنصب بحذفها نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. نعم. الشيخ ذكر الأمثلة الخمسة ولم يقل الأفعال الخمسة، لأنها ليس هذه الأمثلة محصورة في فعل أو اثنين أو ثلاثة، وإنما هي مثال، وحدده بكل فعل مضارع بكسر الراء، مضارع بكسر الراء اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، اتصلت به هذه الضمائر الثلاثة اللي هي الألف للمثنى بنوعيه، أي المثنى الحاضر والمثنى الغائب. تقول الولدان يقومان وأنتما تقومان، هذه للمثنى يأخذ اثنين، هي للمثنى الغائب وللمثنى الحاضر، هذه اثنين من الخمسة، بقي ثلاثة. والجمع المذكر السالم يأخذ اثنين أيضا للغائب وللحاضر. تقول الرجال يقومون وأنتم تقومون، فصارت هذه أمثلة خمسة أربعة. وواحد لي ياء المخاطبة تقول أنت تقومين، فإذا هي أمثلة. شو اجمعها؟ كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين سواء كان للغائب أو للمخاطب، أو اتصلت به واو الجماعة سواء كانوا حضورا أو مخاطبين، وياء المخاطبة تبقى هذه الأمثلة الخمسة، وهي ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة. تقول أنتما تقومان، كيف الإعراب؟ أنتما مبتدأ وتقومان فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، والألف فاعل. هذا. وتقول مثلا الولدان يقومان، الولدان مبتدأ ويقومان فعل مضارع مرفوع لتجرده، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، من الأمثلة والألف هذه اثنين. وجاب أيضا أنتم تقومون، أنتم مبتدأ وتقومون فعل مضارع مرفوع لتجرده وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل. وهم يقومون، يقومون فعل مضارع مرفوع لتجرده وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن والواو فاعل. وأنت تقومين، إذن هي أمثلة خمسة ليس محصورة في فعل أو اثنين أو ثلاثة، وإنما يقاس عليها كل فعل مضارع اتصلت به، اتصل به أحد هذه الأحرف أو هذه الضمائر. هذا في حال الرفع. وأما في حال النصب فيكون منصوب وعلامة نصبه حذف النون، وكذلك في الجزم يكون منصوب أي مثال من هذه الأمثلة دخل عليه ناصب أو دخل عليه جازم يكون منصوبا أو مجزوما وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن الفتح إذا كان منصوبا ونيابة عن السكون إذا كان مجزوما. شو قال في الشرح؟ وجاب مثال قوله تعالى فإن لم تفعلوا. كيف تعرب لم تفعلوا؟ ها؟ أي فإن لم تفعلوا، نعم أي وتفعلوا وعلامة جزمه والواو، وقال ولن تفعلوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون والواو والواو فعل. قال هذا هو الباب السادس مما خرج عن الأصل. أي أصل يتكلم؟ يتكلم عن الحركات الأصلية، حركات الأصلية. وليه سموها أصلية؟ لأنها حركات للمفرد، والمفرد أصل للمثنى والجمع وما يلحق بهما. نعم. الباب السادس مما خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين نحو يقومان للغائبين وتقومان للحاضرين، أو واو الجمع نحو يقومون للغائبين وتقومون للحاضرين، أو ياء المخاطبة نحو تقومين. نعم، قال كل فعل مضارع بكسر الراء. ليش قلنا مضارع بكسر الراء؟ لأنه يشبه، يشبه ماذا؟ لأنه هو الفعل المعرب، الفعل المعرب. لماذا أعرب؟ لمشابهته للإسم، ولذلك لمضارعته. يبقى هو اسم فاعل، فاعل من ضارع يضارع مضارع. ضارع ماذا؟ يعني شابه ماذا؟ شابه الاسم. والأصل في الاسم الإعراب، والأصل في الأفعال البناء. بما أن الفعل المضارع خرج عن أصله إذن لابد له من علة. إيش هي العلة؟ مشابهته للإسم. كيف ضارعه؟ وهذه المضارعة معروفة مشابهة لإسم الفاعل طبعا. يبقى إذن هو نطقه، نطقه بالمضارع بالكسر غلط، وإنما هو مضارع. ألف الاثنين يقومان، وعرفنا الإعراب للغائبين، وتقومان للحاضرين، ويقومون للجمع الغائب، وتقومون للجمع الحاضر، وتقومين للمخاطب. أين هي الفاعل؟ الفاعل في الأول الألف، والثاني الواو، والثالث الياء. هل هذه أسماء ولا حروف؟ الألف والواو والياء هل هي أسماء ولا حروف؟ أسماء، ضمائر. هو صح جاء الضمير في شكل الحرف، ولكنه الحقيقة هو اسم، وهذه ليست حروف وإنما هي أسماء. ولذلك قلنا عليه فاعل مرفوع، مرفوع طبعا لأنه مبني في محل رفع، وكل هذه به. وحكم هذه الأمثلة، نعم، وحكم هذه الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون. مبتدأ والأمشار بمبتدأ، حكم، حكم إيه؟ أين الخبر؟ المصدر المؤول، المصدر المؤول منين؟ من أنه اسمها وخبرها. كيف التقدير؟ وحكم هذه الأمثلة الرفع بثبوت النون. شفت المصدر المأول؟ أين الخبر؟ أين الخبر؟ هو المصدر المأول. منين مكون؟ من أن مفتوحة الهمزة هي الحرف المصدري، لكن إن مكسورة الهمزة ليست حرف مصدري. أيها الحرف المصدري عندنا اثنين، مفتوحة الهمزة ومكسورة الهمزة، أيهما الحرف المصدري؟ مفتوحة الهمزة. يكون منها مصدر مؤول. أنا قلت الخبر كيف قدرناها؟ كيف قدرناها؟ وحكم هذه الأمثلة الخمسة الرفع. منين خذيت المصدر لي؟ من الرفع، من الخبر. خلينا الخبر المصدر منين؟ من الخبر إن كان مشتقا. ويؤخذ الخبر ويؤخذ المصدر من الخبر إن كان مشتقا، ومن الكون العام إن كان جامدا. مثلا علمت أن زيدا أخوك، كيف كان كيف تقدر؟ علمت كون زيد كون زيد أخاك، صح. منين يؤخذ إذن المصدر؟ من الخبر إن كان مشتقا، ومن الكون العام إن كان جامدا. به أنها نعم ترفع، أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتجزم وتنصب بحذفها نيابة عن السكون والفتحة. السكون أمتى؟ في حال الجزم، والفتحة في حال النصب. تقول أنتم تقومون ولم تقوموا ولن تقوموا، رفعت الأولى لخلوه من الناصب والجازم، وجعلت علامة رفعه النون، وجزمت الثاني بلم. رفعت الأولى، أي الأولى يقصد؟ كأنه قال رفعت في الصورة الأولى أو في الحالة الأولى، لأن الأولى أنت عندك مثال شكي. رفعت في الحالة الأولى لخلوه من الناصب والجازم، نعم. وجعلت علامة رفعه النون، وجزمت الثاني بلم، ونصبت الثالث بلن، وجعلت علامة النصب والجزم حذف النون. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الأول جازم ومجزوم، والثاني ناصب ومنصوب، وعلامة الجزم والنصب الحذف. إذن هذا الباب السادس مما خرج عن الأصل، مما نابت فيه الحروف عن الحركات، وهو باب الأمثلة الخمسة. لماذا قال أمثلة؟ لأنها لا تنحصر في خمسة أفعال، وإنما تتجاوزها إلى كل فعل مضارع اتصل به أحد الأحرف الأسماء الضمائر الثلاثة، وهو الألف أو الواو أو الياء. علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، ونصبه حذف النون نيابة عن الفتحة، وجزمه حذف النون نيابة عن السكون. يبقى دخل بعدين جي قال شنو؟ قال والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره نحو لم يغزو ولم يخش ولم يرب ولم يرمي. قال الفعل المضارع المعتل الآخر، هو عادة النحاة لا يطلقون كلمة المعتل إلا على ما كان معتل اللام، بعكس الصرفيين. الصرفيون يطلقون على المعتل ما كان أحد أصوله حرف علة، سواء كان في موضع الفاء أو في أوله أو في وسطه أو في آخره. تنقول مثلا وعد معتل، وقال معتل، ورمى معتل. لكن في النحو المعتل هو ما كان في آخره فقط. ليش؟ لأن النحو لا علاقة له إلا بأواخر الكلم، بأواخر. يبقى على الصرفيون هم الذين يتناولون بنية الكلمة أولها ووسطها وآخرها، لكن النحو ليس له إلا في آخر الكلمة. يبقى لما يطلق المعتل شو يقصد به؟ معتل الآخر، سواء كان ذكرها أو لم يذكرها. ولذلك ذكر كلمة الآخر هذا من باب الاحتراس، يعني أنك تظن أنه يكون معتل الأول ومعتل الآخر، وعلى الحقيقة أنه لا يدخل في مفهوم اعتلال الأول ولا اعتلال التالي. فيجزم بحذف آخره نحو قال لم يغزو، كيف نعرفها؟ لم حرف نفي وجزم وقلب. نفي أنه نفى، وجزم لأنه جزم المضارع، وقلب لأن وقلب لأنه قلب زمن المضارع وهو الحال والاستقبال إلى المضي. يبقى إذن لهذا الحرف ثلاثة معان. الأول أنه نفي وهو من حروف المعاني، والثاني أن العمل وهو الجزم، والثالث وهو القلب، أي أنه يقلب زمن المضارع من الحال والاستقبال إلى المضي. ماشي. ويغزو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. هل ترك ما يدل على المحذوف أو لم يترك؟ وهو الضمة. ومما يدل على أن المحذوف واو الضمة اللي موجودة على الزين. ولم يخشى أيضا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ما هو حرف العلة؟ ما الدليل على أنه ألف؟ الفتحة. ولم يرمي مجزوم وعلامة جزمه الياء. ما الدليل على أن المجزوم الياء؟ إذن هل ترك ما يدل على المحذوف ولا لم يترك؟ ترك، وهو الضمة دالة على الواو، والفتحة على الألف، والكسرة. أيوة. يبقى هناك نعتبر الأول معتل واوي، والثاني معتل بالألف. طبعا الألف هذه ليست أصل، لا تكون أصلا الألف، إما أن تكون مقلبة عن واو أو مقلبة عن ياء. وكلمة يرمي أنه معتل يائي. هذا شو قال فينا شيخ؟ هذا الباب السابع مما شنو الباب الأول هو؟ كويس. والثاني والثالث والرابع المجموع بالألف والتال، واللي بعده اللي هو الممنوع من الصرف، والسادس والسابع المعتل. أيوة المعتل. نعم. هذا الباب السابع مما خرج عن الأصل، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر نحو يغزو ويخشى ويرمي، فإنه يجزم بحذف آخره، فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة. تقول لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. نعم. مثلا لو جينا في كلمة لم يقرأ في الفعل المضارع المعتل المهموز في الأخير، وخففنا الهمزة، مثلا نقول لن يقرأ، وخففناها بأن أبدلناها ألف، هل هذا يصبح من المعتل أو غير المعتل؟ يعني هو كان فيه يقرأ أو لن، المهم خففت الهمزة وصارت ألف، وهو إن كان إبدال غير قياسي، إبدال الهمزة في غير قياسي، صارت الهمزة ألف، هل هذا يحكم عليه حسب الأصل أنه مهموز أو أنه معتل بالألف؟ يعامل على أنه كأن الهمزة ما زالت موجودة ولا يعتد بالعارض. شنو هو العارض؟ اللي هو التخفيف. ولذلك أنت مرات تلقاها حتى في قراءة القرآن وفي غيرها أن هذه الهمزة تصبح ألف أو تصبح واو أو تصبح ياء حسب السياق، فلا تحكم على الفعل بأنه معتل من نوع المعتل. نعم. يبقى إذن فإنه يجزم بحذف آخره، فينوب حذف الحرف على حذف الحركة. هو في النصب لما يكون صحيح شو بتقول عليه؟ لن يخرج، شكرا لله. وإذا كان هو معتل شو بتقول؟ لن يدعو، وستأتي الإعراب عليه. لكن هم لقال فإنه يجزم بحذف آخره، فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة. تقول لم يغزو ولم يخشى ولم هذه انحذفت في حال الجزم، في حال الجزم، أما في حال النصب سيأتي الحكم فيه. يبقى إذن عرفنا أن الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف بحذف آخره، بحذف آخره، ولكن لابد أن يبقى دليل عليه، والدليل عليه هو الحركة اللي قبلها. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. فصل. تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى، ويسمى الثاني مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. هذا فصل في تقدير علامات الإعراب. قال تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى. غلامي ما نوعه؟ يبقى كل مضاف إلى ياء المتكلم تقدر عليه علامات الإعراب، تقدر علامات الإعراب على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل. مثلا نقول هذا غلامي، كيف تعربه؟ هذا مبتدأ وغلاء خبر، شنو حكم الخبر؟ الرفع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة. أين مقدرة؟ على ما قبل ياء المتكلم. شو المانع من ظهورها؟ أي المحل؟ اللي هو لام الكلمة، وهو محل الإعراب هو لام الكلمة، يعني آخر حرف في الكلمة هو محل الإعراب. وين محل الإعراب؟ الميم. المفروض شو بيقول؟ هذا غلام بالضم، لكن الياء لا يناسبها الضم، شنو يسبها؟ يبقى إذن مش هذه، هل الكسرة اللي موجودة قبل الياء علامة إعراب والله حركة مناسبة؟ يبقى إذن المحل وين المحل؟ هو الميم. المحل مشغول ولا مش مشغول؟ بيش مشغول؟ بحركة مناسبة لياء. كيف نعرف؟ والخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور الحركة إيش؟ اشتغال المحل بحركة مناسبة. وكذلك في النصب، وكذلك في الجر. في النصب تقول رأيت أو مثلا ضربت غلامي، كيف تعرف غلامي؟ مفعول به، شو بتقول عليه؟ منصوب، وعلامة نصبه ظاهرة ولا مقدرة؟ شو اللي منع من ظهورها؟ اشتغال المحل بحركة مناسبة. ليش؟ بقى في حال الجر في حركة هنايا، لما تقول مررت بي أو مثلا سلمت على غلامي، هاي حركة، هذه كسرة، لكن هذه ليست الكسرة الإعراب، وإنما كسرة المناسبة. يبقى هذا ما يسمى اللي يقدر فيه علامات الإعراب، شنو هو؟ كل مضاف إلى ياء المتكلم. تمام. طبعا والفتى قال هذا اسم مقصور. شنو المقصور؟ ولماذا سمي مقصورا؟ المقصور في الاصطلاح هو كل اسم معرب في آخره ألف لازمة، هذا المقصور في الاصطلاح. لكن في اللغة القصر هو المنع. قال حور مقصورات في الخيام، بمعنى شنو هو؟ ممنوعات إلا لأزواجهن يعني. هو ممنوع منين؟ ممنوع من ظهور علامات الإعراب، مقصور منها شنو هو ممنوع. منين منع؟ أنه لا تظهر عليه. هل ظهرت عليه علامات الإعراب كالاسم الصحيح؟ لا. ولذلك فهو ممنوع من ظهور علامات الإعراب عليه، ولذلك سمي مقصورا. وفي الإصطلاح شنو هو؟ كل اسم في آخره ألف لازمة. شو معنى لازمة؟ لا تفارقه في أي حال من الصور. والألف ساكنة سكونا ميتا لا تتحرك إطلاقا، ولذلك لا تظهر عليها لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة. ليش؟ لأنها إذا تحركت قلبت، تحركت قلبت. أيضا لا بد، والألف هدية مخالفة لبقية حروف العلة، لا بد أن يكون ما قبلها مفتوح، لا بد أن يكون ما قبلها مفتوحا. شفت كيف؟ ولذلك جاء في قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا الهمزة الثانية تبدل والله تسهل بين تبدل واو. ليش؟ هي القاعدة تشوف مثلا انك تشوف اللغة والقراءات كيف جن، القاعدة أن تسهل بين لأن الألف الهمزة المتحركة اللي قبلها متحركة أن تكون بين يعني تكون بين الألف والهمزة إذا كانت مفتوحة، ما بين الياء والكسرة إذا كانت مكسورة، ما بين الياء الواو والهمزة إذا كانت مضمومة. هذه قاعدتها. ولكن هنا لا يمكن، لا يمكن. ليش؟ لأن لو أبدلناها ألف يكون قبلها مضموم، والألف ولا ما فيه جزء من الألف لا يمكن أن يكون ما قبله، إذا تعذر التسهيل بين ولا انتقلت إلى الإبدال، ستقلب واو قطعا. شو يقول عليه؟ ألا إنهم شو يقول؟ أنؤمن كما آمن السفهاء. ولا ريت، لأن الألف مش الألف بس، حتى وإن كان فيها نسبة من الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوح. به قال هنا جاب كلمة الفتاة معرف بالألف، ونجيب عليه الأمثلة. تقول جاء الفتاة كيف يعرب؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. شنو معنى التعذر؟ ترنتق بالضمة لا يتأتى. به جيب منصوب رأيت الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها. جيب مجرور كذلك مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها. ليش تعذر؟ لأن الألف لا إذا حركت إذا ظهرت عليه علامات الإعراب تحركت، وإذا تحركت معاش تصير ألف. هنا جاب المثال اللي جاب بالألف واللام. أفرض ما فيش الألف واللام، يقول جاء فتن ورأيت فتن ومررت بفتن، ما الفرق بين هدينا ودينا وكيف يعرب؟ نعم ايه لا هي المثال اللي جابه مش نحكي لك ان هم العلماء لما يجيبوا المثال مش بيسبب لكش مشكله الالف موجوده ولا مش موجوده، لكن في فتن الالف التي يلام الكلمه محذوفه لالتقاء الساكنين، وهذا يجعلك تسأل تقول لي كيف يصير هالكلام هذا؟ لما تقول جاء فتن كيف نعربها؟ فتن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المحذوفة. الألف اللي موجودة في فتن هذه للتنوين. شوف الفرق بيناتن ولا لا؟ ولذلك المثال لما جاب بالألف واللام، الألف هذه اللي موجودة من بنية الكلمة، هذه لام الكلمة. لما تجيبها بدون الألف واللام منون ولا مش منون؟ منون. وإذا نونت بيلتقي ساكنين اللي هو التنوين والألف، تحذف الألف. ما هي موجودة في كلمة فتن موجودة في ألف؟ الألف الموجودة هذه ألف التنوين. كيف قل رأيت زيدا؟ زيدا مش فيه ألف هذه، الألف هذه شو اسمها؟ ألف التنوين. شو يقول؟ قرأت كتابا. الألف إنما فيه ألف ولا فيش ألف؟ الألف هذه هل هي لا من بنية الكلمة؟ وإنما هي هذه ألف التنوين. يبقى لما يكون معرف معروف هذه كيف نعرفه بعلامات مقدرة على الألف وهي لا وهي في موضع لام الكلمة. ما نقولش لام الكلمة في موضع لام الكلمة. ليه؟ لأن الألف لا تكون أصلا لا تكون أصلا، إما أن تكون زائدة أو منقلبة عن أصل. ماشي الحال؟ يبقى إذا لما يكون منون فيه فرق في الإعراب يا جماعة، والله ما فيش فراق، معلش اني خلبطكم فيه، لكن لابد ان تقارن بيناتهم، نعرف مره ثانيه اللي فيه الالف واللام واضح ولا مش واضح، اعراب اللي فيه الالف واللام واضح ولا مش واضح. نقول عليه فاعل مرفوع علامه رفع الضمه المقدره على الالف اللي موجوده، منصوب بالفتحه المقدره على الالف الموجوده، نقول لك موجوده غير للتوضيح بس، وأيضا مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على الألف اللي مكتوبة في الخط. لكن إذا كان منون الألف التي هي محل الإعراب اللي هي لام الكلمة محذوفة لالتقاء الساكنين، يبقى شو بتقول؟ فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، منصوب بالفتحة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، لأن وزن فتن شن هو ما فعن اللام محذوفة أصلا، واضح الفرق بيناتهم. وكذلك عصم وكذا كل اسم منون في آخره ألف، أدي إعراب. عرفت الفرق بيناتهم جماعة ولا لا؟ والله فيه إشكالية. ها؟ ماشي الحال. وليس مقصوران، قال للقصر هو المنع لأنه منع من ظهور علامات الإعراب. والضم مقصورا والضم والكسر في نحو القاضي، وهذا قال يسمى منقوص. شنو هو المنقوص؟ هو كل اسم معرب في آخره يا لازم. هذاك شنو في آخره؟ هذاك في آخره ألف، وهذا في آخره يا، هذا سموه منقوص. لماذا؟ لأنه تظهر فيه الفتحة وتقدر الضمة والكسرة، إذا نقص عن الصحيح ولا لا؟ شو نقص عليه؟ علامة الضمة والفتحة تقدر، وتظهر عليه علامة النصب. إذا هن الثلاثة ظهر عليه العلامات كاملة ولا نقص واحدة؟ نقص، ولذلك سموه منقوص. وأيضا مثل بيش والياء هذه تثبت في الحالات الآتية، ياء المنقوص تثبت في الحالات الآتية إذا كان معرفا بالألف واللام، تقول جاء القاضي، أو كان مضافا جاء قاضي المدينة، أو كان منصوبا مثل رأيت قاضيا. أما إذا لم يضف ولم يعرف ولم يكن منصوبا تحذف هذه اللي أقول، مثلا جاء قاض، كيف تكتبها؟ ما فيش شيء في الأخير، أي حذفت حتى الالتقاء. كيف تعربها؟ ولا خلينا نعرب الموجود فيه اللي نقول مثلا جاء القاضي، كيف يعرب؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة منع من ظهورها التقل. لا تقدر تقولها ولا تقدرش؟ تقدر تقول جاء القاضي، صحيح ولا يا جماعة؟ ولكن فيها نوع من الثقل. يبقى إذن التقدير هنا ليس للتعذر. أنت التعذر يا جماعة في الألف. ليش التعذر في الألف؟ لأنه مستحيل أن تنطق بالحركة فوق الألف، ما لو أنت تنطقها قبل ليس يمكن. قل مثلا جاء القاضي، لكن أيهما أسهل نطقا، القاضي ولا القاضي؟ القاضي. ومررت بالقاضي، أيضا منع من ظهورها التقل ولا التعذر؟ لا، ليس متعذرا. لكن بالنصب بتقول جاء القاضي، لماذا ظهرت الفتحة؟ لخفة الفتحة، وتظهر علامة الفتحة لأنها خفيفة، وتقدر الكسرة والضمة لتقلهما، وتقدر تقديرها للتقل ولا للتعذر؟ في المنقوص ولا في المقصور؟ المقصور تقدر فيه جميع علامات الإعراب للتعذر، والمنقوص تقدر فيه الضمة والكسرة. متى تحذف ياء المنقوص؟ إذا لم يكن معرفا بأل، كيف جاء القاضي. هنا تثبتها تكتبها ولا بتكتبهاش؟ كيف تكتب القاضي في هذه الحالة؟ بالياء. جاء قاضي المدينة، كيف تكتبها؟ بالياء. رأيت قاضيا، كيف تكتبها؟ بالياء. كيف تعربها؟ في حال الرفع مقدر على الياء، وفي حال الجر مقدر على الياء، وفي حال النصب الفتحة ظاهرة، رأيت قاضيا. أما إذا لم يكن معرفا ولا مضافا ولا منصوبا فتحذف الياء لالتقاء الساكن. شو تقول؟ جاء قاض. فيها ياء ولا ما فيهاش؟ لا لا. ومررت بقاض، لكن لما تقول رأيت قاضيا جيبها، جيب الياء. إذن متى تحذف ياء المنقوص؟ اعدم، اعدم الشروط. إذا لم يكن معرفا بأل ولا بالإضافة ولم يكن منصوبا به. والعلامات هنا تقدر على الياء المذكورة والمحذوفة، هي مناكش. كيف تربها؟ قل جاء قاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. أما المنصوبة يبقى هنا منقوص هو ولا مقصور؟ نقص ولا ما نقصش؟ نقص علامة الرفع وعلامة، أيوة به. قال ويسمى منقوصا والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو، أيوة يخشى. كيف تعربه؟ هل يدخل الجر الفعل؟ ما لشو يدخله؟ الرفع والنصب ويختص بالجزم، وهذاك يدخل النصب والرفع ويختص بالجر. واحد مختص بالجزم واحد مختص بالجر. أي اللي مختص بالجر؟ الأسماء. وأي اللي مختص بالجزم؟ الأفعال. إذن الأفعال، الأفعال شين هي؟ العلامات الإعراب، الحركات الإعراب التي تدخل في الأفعال، النصب والضم. شو بتقول؟ والضم والفتحة. هل جاء بالكسرة هنا؟ ما تجيش، ما تدخلش. شو بتقول عليها؟ يخشى، هذا فعل مضارع معتل الآخر بالألف. كيف تعربه؟ زيد يخشى العاقبة. كيف بتقول عليها؟ يخشى فعل مضارع مجزوم لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة جزمه وعلامة رفعه، علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر بشكل لا به. أو بتقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. هذا إذا كان معتل الآخر بيش. أما إذا سبق جازم يحذف الألف. كيف تقول؟ لم يخشى. بالألف ولا بدون ألف؟ بدون ألف. وإذا كان معتل الآخر بالواو والياء، النصب يظهر. قل لن يدعو ولن يقضي، ظهرتنا ولا ما ظهرتش؟ لماذا؟ لخفتها. وهنا تجد فيه توازن ما بين الاسم والفعل يا جماعة. لله هذاك إذا كان هو معتل الآخر بالياء تظهر عليه العلامات، وهنا إذا كان معتل بالياء والواو تظهر عليه، تظهر عليه الفتحة، تظهر عليه الفتحة. كيف نعرف؟ نقول مثلا زيد يدعو، والفعل مضارع مرفوع لتجرده وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. لكن في حالة النصب لن يدعو ولن يقضي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ولذلك شو قال؟ قال هنايا تقدر جميع الحركات في نحو غلامي. يعني متى تقدر جميع علامات الإعراب؟ في الاسم إذا كان مضاف إلى ياء المتكلم به. ومتى تقدر؟ إذا كان الاسم مقصور. أما إذا كان منقوصا فلا تقدر فيه إلا الضمة والكسرة، وأما الفتحة سواء كان في الاسم المنقوص أو في الفعل المعتل بالواو أو الياء. نعم. قال علامة الإعراب على ضربين، على ضربين. على ضربين بفتح الضال. ظاهرة وهي الأصل. ليش جبتها ظاهرة؟ علامة الإعراب علامة، لأنها بدل، بدل من مش قسمت أنت ولله. المقسوم ضربين شنهن؟ ظاهرة وبعدين ونمو مقدرة. قسمت ضربين، هدينا الضربين ولنا ظاهرة أبدلت منه بدل على البدلية، على البدلية. ها؟ وجي مرفوع. كيف تجي مرفوع؟ كيف تقول؟ لا على الخبر. ها؟ تقول مثلا ضربين، على ضربين، أحدهما والآخر. أيوة يجوز فيها يجوز، لكن هو جابها بالكسر، معناه شنو هو؟ ما فيش إلا البدل، صح؟ عرفت عربها كيف يا جماعة ولا لا؟ كل مقسوم قسمت أنت، يقول مثلا التلاميذ صنفين، مثلا تلاميذ الإعدادية وتلاميذ الثانوية، قسمت أنا ولا ما قسمتش؟ هذين اسمها البدل من الأول، مش هو هو الضربين جنهن هم تلاميذ الإعدادية وتلاميذ الابتدائية، يعني هذا بدل كل من كل. انبه. وهي الأصل. أي هي؟ الظاهرة. أيوة. وقد تقدمت أمثلتها ومقدرة، وهذا الفصل معقود لذكرها. أيوة. كيف تعرف؟ هذا مبتدأ والفصل بيان، ومعقود هو الخبر. أيوة. فالذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع. يقدر فيه الإعراب، أنا ما عنديش كلمة فيه، صح؟ يقدر فيه الإعراب ما عنديش في الكتاب. أحدها ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته، وذلك الاسم المقصور وهو الذي آخره ألف اللازمة. الاسم المعرب الذي آخر المام أشلها. نحو الفتى، تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فتقدر في الأول ضمة، وفي الثاني فتحة، وفي الثالث كسرة. وموجب هذا التقدير أن ذات الفعل لا تقبل أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها. لما قاعدة هي ألف لا تقبل الحركة أصلا يعني. وعرفنا إعراب هنا الأمثلة ولا لا؟ إعراب الأمثلة. جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، كلها تقدر في علامات الإعراب للتعذر. للتعذر. نعم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الثاني ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته، بل لأجل ما اتصل به، وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، نحو غلامي وأخي وأبي، وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها لأجل المناسبة، فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها بكسرة المناسبة منع من ظهور حركات الإعراب فيه. مثلا توهنا لما جاب الأمثلة، فيش مثلا يكون مثلا يا عبادي، يا عبادي، عبادي، شكوى لله. هنا قدام مثلا لو فرضنا مثلا جي كيف قدام الياء ألف، مثلا عصاي وفتاي، شكوى لله. هذه راهي فيها فيها فيها فيها قصة تانية، لكن هو جاب لنا المثال الواضح الذي لا يحتاج إلى اختلاف فيه، أيا هو اسم صحيح الآخر أضيف إلى ياء المتكلم، شك ولا لا؟ مش معنى ذلك أنه لا يضاف إلى الاسم، لكن في إشكالية المجال مش مجالها. احنا بنقوله هو الاسم صحيح الآخر ما هوش حرف إلا أضيف إلى ياء المتكلم، هذه تقدر فيه جميع علامات الإعراب. الثالث ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط للاستثقال، وهو الاسم المنقوص، ونعني به الاسم الذي آخره ياء مكسورة ما قبل مكسور ما قبلها كالقاضي والداعي. الرابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، وهو الفعل المعتل بالألف نحو يخشى، تقول يخشى زيد ولن يخشى عمرو، فتقدر أو فتقدر في الأول الضمة وفي الثاني الفتحة لتعذر ظهور الحركة على الألف. الخامس ما تقدر فيه الضمة فقط، وهو الفعل المضارع المعتل بالواو نحو زيد يدعو، وبالياء نحو زيد يرمي. أمثلة تعرفوا تعرفوها يا جماعة؟ الأمثلة اللي انذكرت أنا واضح يا رابا؟ ولا نعود إلى رابا مرة ثانية؟ واضح يا رابا؟ مثلا زيد مبتدأ يدعو فعل مضارع مجزوم لتجرده وعلامة جزمه الضمة المقدر على الواو منع من ظهورها تعذر التقل. أنا زيد المبتدأ ويرمي فعل مضارع مرفوع لتجرده وعلامة رفع الضمة المقدرة على الياء لتقل ما وتظهر فيه سواء كان الاسم منقوصا أو فعلا معتل بالواو والياء لخفة الفتحة. وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال وعلى الواو في الأفعال، كقولك إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. ترى لا يعرفوا المثال هذا، من يعرف أن المثال هذا إن القاضي توكيد النصب القاضي منصوب ظاهرة ولا مش ظاهرة لخفتها، هذا بعدين لن حرف يقضي مضارع الفتحة ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ ليش ظهرت؟ لخفتها، وكذلك مع الواو تظهر لخفتها. نعم. قال الله تعالى أجيبوا داعي الله لن يؤتهم الله خيرا. أجيبك هذا فعل أمر معروف شكل أجيبوا، مش محل الشاهد في داعي الله أجيبك في نعربها فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، داعية منصوب علامة نصبه ظاهرة مش ظاهرة؟ هنا لماذا أثبتت الياء في المنقوص؟ لا الياء ليش انتبتت يعني وليش مكتوبة؟ لأنه مضاف. احنا قلنا المنقوص تثبت الياء في ثلاثة أحوال، الياء الأولى إذا كان معرفا، والثاني هنا مضاف ولا مش مضاف، موجودة الياء ولا مش موجودة، والثالثة إذا كان منونا منصوبا منصوبا. أيوة به يبقى داعية كيف تعربها؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الظاهرة. وين الظاهرة؟ على الياء ولا الياء؟ لماذا أثبتت الياء؟ للإضافة. صحيح. وقال تعالى لن يؤتيهم الله خيرا، نعرب يؤتيهم مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه ظاهرة ولا مقدرة؟ لماذا ظهرت؟ لخفتها. وقال تعالى لن ندعو من دونه إلها، إعرابها لن نصب به ندعو مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة ظاهرة ولا مقدرة؟ إذن الفتحة تظهر على الواو والياء لخفتها. نعم. قال: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، نحو يقوم زيد. يعني إيش معناها؟ لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم. هذا التجرد، تجرد من الناصب والجازم. نعم. أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو. وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو، فقال الفراء وأصحابه: رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم. وقال الكسائي: حروف المضارعة. إيش هي حروف المضارعة؟ أنيت. هذه حروف المضارعة اللي هي حروف أنيت. الهمزة ليش؟ للمتكلم، والنون للمتكلمين، والياء للغائب أو الغائبين أو الغائب، يعني هم للغائب، والتاء أو للمخاطب أو المخاطبة. شكل ب هذه تكون مرفوعة ولا منصوبة؟ هي حروف المضارعة تكون عليها ضمة ولا فتحة؟ متى تكون مضمومة ومتى تكون مفتوحة؟ حروف المضارعة متى تكون مضمومة ومتى تكون مفتوحة؟ إذا كان الفعل الماضي رباعيا ضمت حروف المضارع. تقول مثلا قاتل، جيب المضارع، يقاتل، قدم، يقدم. بشكل صار إذا كان الماضي رباعيا ضمت حروف المضارعة. المضارعة متى تكون مضمومة؟ خلينا ما تقوليش في المبني المجهول. المبني المجهول هذه صيغة استثنائية. يبقى إذا كان الماضي رباعيا ضمت حروف المضارع: أكرم، يكرم، قاتل، قدم، يقدم. يبقى إذن متى تكون مضمومة؟ به. وفيما عدا ذلك ثلاثي خماسي سداسي تكون مفتوحة: كتب، انطلق، استكبر. يبقى إذن أنت تحفظ الحاجة شوية هكذا في التقسيم. عادة لما يقسم الشيء إلى إلى إلى إلى أقسامه أنت تحفظ الشيء أقل عدد. شنو هو أقل عدد؟ أن يكون رباعيا. بعدين شو قال لك؟ شو بيكون هو؟ يا رباعي، يا ثلاثي، يا خماسي، يا سداسي. مش هيك ولا لا؟ يبقى إذن أنت بتحفظ حالة واحدة بس. متى يكون مرفوعا؟ رباعي. فيما عدا ذلك، طبعا ما عدا ذلك شنو هي؟ أن يكون ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا أو سداسيا. شو بيكون حرف المضارع؟ مفتوح. به. نعم. وقال ثعلب: مضارعته للاسم. وقال البصريون: حلوله محل الاسم. قالوا: ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعدها، فليس حينئذ حالا محل الاسم. وأصح الأقوال، إذن الشيخ شجاب عرض الأقوال، قال هو الناصب امتنع التجرد، وبعدين قال هم اختلفوا في تحقيق الرافع هل هو نفس التجرد، وإليه ذهب الفراء. وقال الكسائي هو حروف المضارعة، وقال تعلم مضارعته للإسم، وقال البصريون حلوله محل الإسم. وطبعا هو حلول محل الإسم هدينا فيه إشكاليات، لكن بعدين هو قال وأصح الأقوال الأول. أي هو الأول؟ تجرده، وهو الذي سار عليه المعربون. كيف يعربون؟ مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. من الناصب والجازم. أيوة. وأصح الأقوال الأول، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه. الكسائي ماذا قال؟ مرفوع بحروف المضارعة. مش كي باهي. حرف المضارع جزء من الفعل ولا من جزء؟ وجزء الشيء لا يعمل فيه، جزء الشيء لا يعمل، ولذلك هذا يفسد قول من الكسائي أن المضارع إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة. يعني هو لماذا أعرب المضارع؟ لمضارعته للإسم، هذه من حيث الجملة مش من حيث التفصيل، مش من حيث الجملة. لماذا أعرب الفعل؟ انتقل من البناء إلى الإعراب، لماذا؟ لمضارعته للإسم. لكن شنو هو عامل الرفع فيه؟ يعني عرفنا أنه معرب ولا لا؟ أم تكون معرب إذا ضارع الإسم؟ لكن ما هي علامة، ما هو العامل للرفع فيه إذا كان مرفوعا، وإذا كان منصوبا شنو عامل النصب فيه، وإذا كان مجزوما شنو عامل النصب فيه؟ مش هذا التفصيل ولا لا؟ لكن على الجملة أن المضارع نقلته من البناء إلى الإعراب. ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه، وقول ثعلب أن المضارعة إنما اقتضت إعراب، إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة. من حيث الجملة، نعم. كيف من حيث الجملة؟ يعني هو كان من المبني ولا مش مبني؟ انتقل من خانة البناء إلى خانة الإعراب، شو اللي نقله؟ المضارع. المضارع لمن؟ للإسم، أي المشابهة للإسم. إذن هو المضارعة هدية، هي حروف المضارع، هي نقلات من مكان إلى، لكن ما هو العامل الرفع فيه؟ شنو هو؟ لم يوضحه. ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه. أي أنواع الإعراب؟ الرفع والنصب والجزم، إلى عامل يقتضيه. كما قلت في النصب منصوب إذا تقدمه ناصب، وفي الجزم إذا تقدمه جازم. إذن شو بيكون في الرفع؟ إذا تجرد من الناصب والجازم شو بيكون؟ أحده. وهناك حالة غير هدينا ولله. نعم. ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعا دائما. أي المذهبين؟ مذهب الكسائي ومذهب تعلم، لأن حروف المضارع لا تنفك عنه، ومضارعته للإسم لا تنفك. معنى ذلك أنه دائما يكون معناها هذا مرفوعا دائما. إيه؟ كيف مرفوعا دائما؟ لو دخل عليه ناصب حروف المضارع موجودة ولا مش موجودة؟ ومضارعة للإسم موجودة ولا مش موجودة؟ مع وجود الناصب ولا لا؟ إذن المفروض يكون مرفوع مش منصوب. به إذا دخل عليه جازم حروف المضارعة موجودة، المضارعة موجودة ولا مش موجودة؟ به ومضارعته للإسم موجودة ولا مش موجودة؟ إذن شو بيكون؟ المفروض يكون مرفوع. نعم. ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعا دائما ولا قائل به. ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هل لا يقوم، لأن الاسم لا يقع بعد حروف التخصيص. ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هل لا يقوم، لأن الاسم لا يقوم، لا يقع بعد التحضيض. التحضيض شنو هو؟ الحث على الفعل بشدة، والعرض الحث على الفعل بلين. يعني فيه مرات أنت تو مثلا الشخص مرات يطلب منا الفعل بكل حرص وبشدة وعنف شكل لا، ولكن ومرات يكون فيه عرض. شنو معنى؟ ولذلك هل هذه من علامات التحضيض؟ شنو معنى التحضيض يا جماعة؟ ها؟ هل مثلا يجي والأب يقول لي ولده لما يسقط في الامتحان هل ذاكرت؟ أو إذا يقول له مثلا حتى قبل الامتحان هل ذاكرت؟ يعني كأنه يحثه على المذاكرة ويش بشدة. لكن مرات يجي في مواضع الحنة واللين والمودة يحتاج إلى العرض شكل لا. كيف مثلا المرأة تدعي على ولدها، ولدها قال أمين، قال لا أنا ما نبيكش تقول أمين، لأن الدعاء مش طالع من القلب ولا لا يا جماعة. تود لما تدعي الأم على ولدها هل الدعاء ماشي؟ اللي هي تدعي هو يقول أمين، قالت لا أنا ما نبيكش تقول أمين. ليش؟ لأن الدعاء مش مقصود شكل لا. يبقى هو دعاء ومع ذلك شنو فيه شفقة، لكن تم تدعي على واحد تاني براني مقصود به الدعاء هذا ولا لا؟ ولذلك اللغة تختلف حسب الأحوال والمقامات. ولذلك في البلاغة يقول شنو هو؟ مراعاة مقتضى الحال، يعني لابد أن يكون في مطابقة ما بين الكلام وبين الغرض المقصود. قال: وينصب بلن نحو لن نبرح. لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع ثنى بالكلام على الحالة التي ينصب فيها، وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة وهي لن وكي وإذن وأن، وبدأ بالكلام على لن. إن عادة يقدم في أن لأن هي الأصل، يعني ما علينا يعني ورتب لك يعني، والواو لا تقتضي الترتيب، يعني الواو لا تقتضي الترتيب، لكن هي أن هي الأصل في النواصل. نعم. وبدأ بالكلام على لن لأنها ملازمة للنصب بخلاف البواقي، وختم بالكلام على أن لطول الكلام عليها. وهذه العلة يعني شاب تعليل لها للترتيب يعني. ولن حرف يفيد النفي والاستقبال. مثلا لما تجي انت تقول لي سيقوم زيد أو سوف يقوم زيد، كيف تنفي؟ لن يقوم. لكن لما تقول مثلا يقوم زيد، كيف تنفي؟ بلا أو ما لنفي الحال، ما يقوم زيد ولا يقوم زيد. يبقى إذن كل حرف له استعمال، مش هيك ولا لا؟ ولذلك لما تجي وتقول سوف لن يقوم، هذه في غاية المخالفة ولا لا؟ لأنك أنت كأنك جمعت حرفين بمعنى واحد اللي هي سوف ولا السين ولن. سوف لن يقول هذه ما تجيش. يبقى إذن النفي لماذا تستعمل؟ لن ليش تستعمل؟ للنفي والاستقبال. لم للنفي والقلب للماضي. يبقى إذن الحروف ولا للنفي الحال ونفي. إذن هي كل الحروف لها استعمالاتها الخاصة والله مثلا، ولكن هي نتيجة لعدم الفهم اللغة. تستعمل لن كيف ما تبي، وتستعمل لا كيف ما تبي، وتستعمل لم كيف ما تبي، وما إيش الحكاية؟ ها؟ به. قال يبقى إذن يفيد النفي شو تاني؟ يبقى هي من حروف المعاني ولا لا؟ حروف المعاني. به. حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق، ولا يقتضي تأييد. به. لما تقول لن يقوم زيد إلى الأبد. لا. لكن الزمخشري قال في الأنموذج كتاب عند اسمه الأنموذج، قال أنها تفيد تأبيد النفي، يعني لما تقول لن يقوم زيد ما عاش إلى النهاية. وهذه مبنية على مذهبه الاعتزالي، أن الاعتزال المعتزلة لا يرون رؤية الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. شكي إيه؟ هذه مبنية على يعني أنه كأنه طوع الأداة لمذهبه الاعتزالي. والدليل على أنها لا تفيد النفي لأن جاء قال في فلما تجلى قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. هنا معناها لن تراني أبدا، لا في الدنيا ولا بشكل، معناها تأبيد النفي ولا لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا معنى تأبيد النفي. أرد عليه قال لا تفيد تأبيد النفي، بدليل أن كلمة أبدا قد تقترن معها، ولو كانت لتأبيد النفي لا تأتي معها كلمة أبدا. وكذلك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذا ربط الرؤية بشيء ممكن وهو استقرار الجبل ولا لا، ربط رؤية الله بشيء ممكن، وهو إيش الشيء الممكن؟ استقرار. ممكن استقرار الجبل ومش ممكن؟ ممكن. إذا رؤية الله ليست منفية للأبد، ليست منفية أبدا. وهذا الرد عليه قال ولا يقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري في أنموذجه. إيه؟ ولا تأكيدا خلافا له في كشافه، بل قولك لن أقوم محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا، وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل، معناها مش في الحال. إذن هي لا تستعمل لنا في الحال، مش إما أن تقول لا تقوم أبدا احتمال، وإما أن تكون في بعض الأزمنة ليس في كل الزمن الداء في كل الدار وهو موافق لقولك لا أقوم في عدم إفادة التأكيد. معناه شنو؟ أن لا أقوم للنفي في زمن الحال لا تفيد تأبيد النفي إطلاقا، فكذلك لن ولكن لن لنفي المستقبل. نفي المستقبل إما يكون عن التأبيد وإما أن يكون في بعض الأزمنة، في بعض الأزمنة. وبذلك متى تستعمل لن؟ متى تستعمل في المستقبل؟ معنى تقول سيقوم أو سوف يقوم كيف تنفي؟ لكن لو قال يقوم أو يقوم كيف تنفي؟ لا لا. وشوف أنت حتى هي، ولذلك في تحليل الكلمات تقول لك هي لا لما تجيبها اللام الواسعة بتاعت الألف هذه شكل لا، فكأن في استمرار زمن الحال هذه لا يمكن أن يكون فيه الفعل المطلوب. ها؟ ولكن لن تستعمل لنفي المستقبل. هل تجتمع مع سوف؟ تقول سوف لن أقوم. لا لا لا لا لا لا. ليه ليه ليه؟ شو السر؟ شو السر؟ لأن سوف للاستقبال ولن للاستقبال، فهما حرفان بمعنى واحد ولا يجتمع حرفان بمعنى. ولذلك لما تجي تقول لزيد قائم، لو دخلت إن، هل تقول إن لزيد قائم إن لزيدا قائم؟ لا ما تجيش. ليش؟ لأن إن للتوكيد واللام للتوكيد ولا يجتمع حرفان بمعنى واحد. أيضا لو تقول أن المصدرية الناصبة وكي مصدرية ناصبة يجتمعان شيء أيضا. العرب لا تجمع بين حرفين بمعنى واحد إلا على سبيل التأكيد، إلا على سبيل التأكيد. نعم. ولا تقع لن للدعاء خلافا لابن السراج، ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، مدعيا أن معناه فاجعلني لا أكون لإمكان حملها على النفي المحض. شنو معنى النفي المحض؟ الخالي من الدعاء، ما فيهاش علاقة بالدعاء، أنها للنفي في المستقبل محضا غير ممجوزة بالدعاء. ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه وتعالى ألا يظاهر مجرما جزاء لتلك النعمة. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، كأن عهد منين؟ من موسى عليه السلام لربه أنه لن يكون. وهذه التربية اللي نحن ولا يا جماعة، شنو التربية اللي نحن؟ لا يمكن أن تكون ظهيرا للمجرم مهما كان. وهنا المجرم هل حدد قرابته بيك ولا عدم قرابته بيك؟ ها؟ المهم ينطبق عليه الوصف ولا لا؟ فإذا انطبق عليه الوصف تتحقق فيه الحكم أو عدم المظاهرة. مشو المظاهرة يعني التأييد. ألا يظاهر مجرما جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه. ولا هي مركبة. هل هي بسيطة أم مركبة؟ هي بسيطة ليست مركبة. منين مركبة؟ من لا أن، فحذفت الهمزة تخفيفا والألف لالتقاء الساكنين خلافا للخليل، ولا أصلها لا فأبدلت الألف نونا خلافا. يبقى الشيخ شي بيقول أنها بسيطة وليست مركبة. من المركبة من ادعى التركيب من لا وأن، حذفت الهمزة تخفيفا. ليش قال تخفيفا؟ لأن ليس هناك علة للحذف. متى تحذف الهمزة يا جماعة؟ تحذف إذا كانت متحركة وما قبلها ساكن وتنقل حركتها إلى الساكن، كما في قراءة الأرض. كيف يقروها؟ الأرض أو الأرض. كيف؟ شو القصة؟ أنت لما نقلت حركة الهمزة إلى اللام، مش صبحت اللام متحركة ولا لا؟ كيف تنطقها؟ لا، والهمزة انحذفت. حد الهمزة إذا كانت متحركة وما قبلها ساكن تنقل حركتها إلى الساكن، وهو حذف قياسي. فيما عدا ذلك يعتبر الحذف غير قياسي. به الأرض كيف تنطقها؟ ممكن تقول الأرض، تثبت همزة الوصل. ما هي اللام متحركة؟ الحركة عارضة لا يعتد بها. وممكن تقول الأرض والحركة يعتد، وهي لهجات وقراءات موجودة في القرآن الكريم. إيش؟ لهجات عربية وقراءات قرآنية. نعم. به ولا أصلها لا، فأبدلت الألف نون، وهذا خلافا للفراء الذي زعم أنها أصلها لا وأبدلت الألف نون. به نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، واغفر لنا ولوالدينا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ووفقنا واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا وحد الصفوف واجمع القلوب، واجعلنا على ما عداك، ولا تجعل كيدنا بيننا، إنك على ما تشاء قدير. والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريات وآل بيته أجمعين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا